عندك يا أخي؟ ما هو الأكثر والأغلب في الوصف من فعله؟ فعل وفعيل، أحسنت. ويقل أنت أفعل وفعل، كذلك فعال وفعال وفعل وفعل. عادل عندك، ما هو وزن اسم الفاعل من غير الثلاثي؟ أحسنت، وزنه على وزن المضارع بإبدال حرف مضارع ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر. أحسنت. استخرج استخرج، انطلق منطلق. قال ما هو أحسن شرح لشواهد ابن عقيل؟ شرح لدرجاوي من أحسنها. هناك أيضا شرح آخر مطبوع معه لمن يا أخوان ضمن هذا، طبعوا مع بعض شرح آخر أيضا متقدم لا بأس به، جميل أيضا. لكن الجرجاوي هو الشرح المشهور. واسم المفعول ما هو وزنه من غير الثلاثي؟ نعم، وزنه وزن اسم الفاعل، إلا أنه يفتح ما كان مكسورا في اسم الفاعل. مستخرج في مستخرج إذا أردت اسم الفاعل، اسم المفعول. أحسنت. ومن الثلاثي يا خليفة على وزن مفعول. أحسنت. مثال: قصدته فهو مقصود، وضربته فهو مضروب، ودعوته فهو مدعو، ورميته فهو مرمي. أنت يعني الصيغة من لازم. نعم، يصاغ أيضا، كان يتعدى بحرف الجر، صاغ منه، ولا يصاغ أيضا من الجامد. اسم مفعول ما يصاغ من الجامد، ولا اسم الفاعل أيضا لا يصاغان من الفعل الجامد، عسى وليس وبئس ونعمة، هذه أفعال جامدة لا تصاغ منها هذه الأوصاف التي ذكرت، وإنما تصاغ من المتصرف، أما الجامد فيخرج. نعم، لفظا أو تقديرا. مختار إذا أريد اسم الفاعل فهو مكسور ما قبل الآخر تقديرا، فإذا أريد اسم المفعول فهو مفتوح تقديرا. قال علق الشيخ، ما يحتاج. قال: ما هو التعريف ما تفوه به محمد بن هادي؟ محمد بن هادي ما هو إلا موظف في الجامعة يدرس الحزبيين صباح ويرجع للبيت ينام، الله أعلم، يمكن تغدى وبعدين قيلولة، وهذا حاله، منه حتى يعبى به والله. ما هو إلا مع كتاب الإرهاب، يمكن فيه كتاب آخر أو شيء من هذه ما نعرفها، وهو موظف في الجامعة الصباح يأخذ الشنطة ويدرس الحزبيين أمامه، يدرسهم ويعلم أنهم حزبيون، الجامعة الإسلامية مغلغلة بالطلاب الحزبيين، وهذا لا ينكر، ثم يرجع. أما نحن هنا ما نرضى بحزب يبقى عندنا أبدا، من شيخنا فما دون، ولا بمميع يبقى عندنا أيضا كذلك، ولا بغالي، فالحمد لله دعوة أهل السنة معروفة. فمحمد بن هادي هذه ترجمته، موظف في الجامعة الصباح يأخذ الشنطة ثم يدرس الحزبيين ويرجع قيلولة، والله أعلم بعد ذلك ماذا يصنع. فليس له عناية بالدعوة، ليس له عناية بالدعوة، ولا يعاني ما يعاني أهل اليمن في دعوتهم وما يقومون به من واجب عظيم، وإنما يخان هو الحسد هو الحسد، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، وكما قيل قديما ما ضر الفرات يوما أن جاء كلب فبال فيه. فالحمد لله دماج معروفة، فإذا رمي عليها بشيء من الزبالات هذه ما تضرها. وكذلك شيخنا معروف بثباته وبسلفيته وبمنهجه، فإذا رمي بشيء من الفرع كفرع محمد وفرع عبيد والبخاري هذه أشياء ما تضره، قد بلغ أرفع من القلتين. فالحمد لله هذا ما يضر الشيخ وإنما يضر القائل، فالشيخ قد عرف دعوته القاطي والداني. الحمد لله دعوته معروفة، ولكنه الحسد يا أخواني، لكنه الحسد. الشيخ جاء بعدهم وقدم عليهم، جاء بعدهم وقدم عليهم في العلوم وفي الدعوة وفي الثبات عن منهج السلفي وفي الكلام في أهل الأهواء وبيان عوارهم وما ينطون عليه من شر. وهذا معلوم يعلمه أهل السنة الحمد لله، أنها ما تأتي فتنة إلا والشيخ أول من يحذر منها ويتكلم فيها. وكما قيل قديما إذا قدموهم ثم أقبلت أخروا ويبطل نهر الله جدول معقلي. فهنيئا للشيخ، الحمد لله جاء بعدهم وقدم عليهم وأخرهم، أخروا لأنهم ما محول دعوة، حول وظائف، حول وظائف، وما محول عناية بالتدريس بالطلاب والجلوس مع الطلاب والصبر على مشاكل الطلاب والمعاناة من أهل الأهواء من رافضة فمن دون، هذا كله تعانيه الدعوة السلفية في اليمن، كله تعاني الدعوة السلفية. أما هم بحبح هناك على الكبسات وعلى الراحة المكيفات الضخمة، ونحن في الحر ربما نخلع الثياب وننام نومة طيبة، ومع البعوض ذاك الطيب يأتي علينا، ولكن عند الإخوان لا يعلمه إلا الله. والحمد لله صبر وجهاد في سبيل الله إن شاء الله، وهذا ينفع الله به، هذا الخير هو الذي ينفع الله به. أما محمد فمكانك در من زمان، نحن هو المدينة، محمد بن هادي كان يتكلم في سلمان والسفر، وعلى هذه الحالة محمد بن هادي ما علم أنه تكلم فتنة إلا تلك الفتنة المتقدمة، فتنة السفر وسلمان، ثم تلتها الطائفة التي خرجت من بين ظهرانيه وهم الحدادية، وهم الحدادية فتكلم بكلام يسير، وإلا الذي تحمل عبئها والشيخ ربيع في الفترة تلك، هذا حاله، وإلا ليس بمعلوم بالكلام في الفتن التي حصلت على الدعوة السلفية. ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل، الحمد لله يا أخوان، هذا الرجل والله لا يعبى به، الشيخ العطاء على الطريق يكفيه، وما يتعصب لهؤلاء المدبرين إلا رجل مدبر والله. تجده عندنا في دماج ويطعنه في دماج، وإذا تكلم فيه تكلم في العلماء، قاتلك الله، تكلم في العلماء وكلامهم هذا كل الذي فينا في التحذير من الدار وفي التنفير عن الخير، هذا سهل، هذا علماء، هؤلاء علماء. وإذا تكلم الشيخ أو رد الطلاب قال هؤلاء يتكلموا في العلماء، هؤلاء غلاة، هؤلاء كذا، نعوذ بالله من الخذيل يا أخوان، هؤلاء مخاذيل الله يصرفهم عنا، خاذيل صحيح والله ما ينصرون الحق أبدا، في أحلك المواقف ما ينصرون الحق، أصحاب خليلة الحمد لله صرف كثير منهم، ومن كان باقا في الطريق، في الطريق يضيق صدره. وهي تمثيلية يا أخوان وأدوار، الآن محمد بن هادي آخر هذا، وبعده الله أعلم من هو، الله أعلم من هو. المهم كلما فترت الفتنة هذا أوقدوا نارها، أوقدوا نار هذه الفتنة، فحسبنا الله ونعم الوكيل، وهذا كله يرجع عليهم الله. أما الدعوة الحمد لله تعرفه في اليمن على أحسن ما يكون، وما يضرها شيء، وهؤلاء أصحاب دنيا، ما هم إلا بعد الدنيا فقط، وليسوا حول الدعوة والله. واحد من العوام قال كان عندهم جلس هكذا فترة، تاب من القات ثم جلس فترة شهر عندهم، هو صاحب أموال، ثم رأى الحال ما أعجبه قال اذهب دماج، ذهب دماج وقال سأمشي أرجع، جلست أيام هنا ثم رجع إلى الفيوش، قالوا لي تأخذ أغراضي، قالوا كيف تأخذ أغراضك، تأخذ أدواتك، ما أعجبك المكان، قال لا أعجبني بس، لكن هنا أنتم بس عندكم المتر بكم تمترون الأراضي وهكذا، وهناك بدماج علم، هناك العلم وأنتم عندكم المتر بكم وهكذا، وهناك علم. قالوا انتبهت يتكلمون في الناس وترجع تتكلم فينا وتقول حزبيون، قال خذوها من الآن أنتم حزبيون. قال جيت هنا دماج، قال أول يوم الشيخ يتكلم، قال والله كأنه حد قال له شوف هذا فلان يأكل غات وهكذا. هذا الكلام كله علي نصيحة. اليوم الثاني كان قلت أكيد هذا خبر عني أن يجي. اليوم الثالث قال نصيحة. قال قلت الحمد لله لأنه أربع أشهر مرتاح جدا وهو أمره ميسور. هذا من فضل الله ومن توفيق الله سبحانه وتعالى. له ما يأتي أخ والله يريد الخير لنفسه إلا ويزداد خيرا وينشرح أو ينشرح صدره لهذا الخير. وأما الشقي نسأل الله السلامة. قال رحمه الله وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيلي. الحمد لله كل يوم نحن ندرس يقولوا ما يعرف إلا النحو سهل. المهم أن يعرف شيء أبلغه للأمة ويستفيد مني الإخوة. ولو كان هذا الفن هذا من دين الله هذه نعمة ولا ما نعمة؟ الحمد لله. لكن هم يعلمون إيش؟ ما يعلمون شيء أبدا. فهذا من فضل الله علينا أننا كل يوم يستفيد إخواننا منا ونستفيد منهم وهذا نعمة عظيمة علينا نسأل الله شكرها. قال رحمه الله وناب نقلا عنه ذو فعيل نحو فتاة أو فتى كحيل. حاصل هذا البيت أنه ناب ذو فعيل عن مفعول أي ناب صاحب هذا الوزن وهو وزن فعيل عن الوزن المتقدم وهو إيش؟ مفعول. وهذا مقصور على السماع لا يتعداه. هذا مقصور على السماع لا يتعداه فيقال كحيل نائب عن إيش؟ عن مكحول. هذا رجل كحيل أي هذا رجل مكحول. ويقال هذه نطيح أي إيش؟ منطوحة. وهكذا أيضا هذا قتيل أي إيش؟ أي مقتول. فناب فعيل عن مفعول المتقدم. وهذا كما سمعت وأشار إليه الناظم وناب نقلا عنه أي أنه يتوقف فيه على السماع ويقتصر فيه على السماع ولا يتعداه. وهل نيابته عنه أي عن مفعول في المعنى والعمل أم في العمل فحسب؟ في خلاف بينهم. وابن مالك يرى أن النيابة إنما هي في المعنى دون العمل. وابن عصفور يقول النيابة في المعنى وفي العمل. فعلى قوله يجوز أن تقول هذا رجل كحيل عينه هذا رجل كحيل عينه هذا رجل قتيل أبوه. وأما ابن مالك هذا لا يجوز لأن النيابة إنما هي نيابة معنوية فقط. وأما في العمل فلا نيابة. وقوله نحو فتاة أو فتى كحيل أشار بالمثالين بالمؤنث وبالمذكر إلى أن فعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فتاة كحيل وفتى كحيل ورجل قتيل وامرأة قتيل. فهذا التمثيل فيه إشارة إلى ما سمعته أن فعيلا يستوي فيه المذكر والمؤنث. فقال الناظم نحو فتاة أو فتى كحيل. قال رحمه الله وبقي أيضا هناك أشياء نذكرها في الأخير غير فعيل ينوب عن مفعول نذكره إن شاء الله في الأخير بعد كلام ابن عقيل. قال رحمه الله ينوب فعيل عن مفعول في الدلالة على معناه نحو مررت برجل جريح وامرأة جريح وفتاة كحيل وفتى كحيل وامرأة قتيل ورجل قتيل. فناب جريح وهنا حكاه وهنا نونا بالكسر فناب جريح هكذا عندكم يا أخوان كأنه حكى المتقدم ولا جريح. فناب جريح وكحيل وقتيل عن مجروح ومكحول ومقتول. هذه الفاظ مسموعة يتوقف عندها كما سيأتي. قال ولا ينقاس ذلك في شيء بل يقتصر فيه على السماع. وهذا الذي اختاره الناظم رحمه الله. فعلى هذا لا يقال ضريب رجل ضريب بمعنى مضروب وهذا عليم بمعنى معلوم. هذا لا يصح أن يقال ضريب بمعنى مضروب وعليم بمعنى معلوم لأن هذا متوقف فيه على السماع. فما سمع من الألفاظ أي ما سمع فيه ذلك في بعض الألفاظ يقتصر عليها ولا يتعدى ذلك. قال ولئن قصر ذلك في شيء فليقتصر فيه على السماع، وهذا معنى قولي وناب نقلا عنه ذو فعيل. وزعم ابن المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مقيسة بالإجماع، وهذا ما هو صحيح الإجماع كما سيأتي، بل الخلاف حاصل في القياس، وليست مقيسة بالإجماع، وفي دعواه الإجماع، وفي دعواه الإجماع، عندنا الإجماع خطأ، وفي دعواه الإجماع مفعول به مصدر باب إضافة المصدر إلى مفعوله، والإجماع مفعول به. قالوا في دعواه الإجماع على ذلك نظر، فقد قال والده بالتسهيل الثالث 87 و88 فقد قال والده بالتسهيل في باب اسم الفاعل، نحن أشرنا إلى الشرح شرح التسهيل، عند ذكره نيابة فعيل عن مفعول وليس مقيسا خلافا لبعضهم، فهو يثبت ايش الوالد؟ الخلاف، والابن يقول بالاجماع، هذا مو صحيح، الوالد اثبت الخلاف، لكن لعل الابن نظر الى جهه معينه بالاجماع فنقل فيها الاجماع لا مطلقا. وليس مقيسا خلافا لبعضهم، وقال في شرحه وزعم بعضهم انه مقيس، شرحه كما تقدم الصفحه، وقال في شرحه وزعم بعضهم انه مقيس، ما وقفت عن البعض هذا، وزعم بعضهم انه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، هنا فقط حصل الخلاف، في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل فهو مقيس كجريح وقتيل ونطيح الى اخر ذلك، هذه فعيل ليس لها، او هذه من فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل، بخلاف قدر ورحم وشهد وسمع ورحم وإيش أيضا كذلك أخوان ما ذكروه علم، فهذه لها فعيل، لها فعيل تقول قدر قدير هو قدير، وعلم فهو عليم، وشهد فهو شهيد، وسمع فهو سميع، فهذه الأفعال لها فعيل بمعنى فاعل، فقدير بمعنى قادر، وعلم بمعنى عالم، وشهيد بمعنى شاهد، وسميع بمعنى سامع، فهذه الأفعال لها فعيل بمعنى فاعل، فلا يقاس فيما جاء منها، فلا يقال هذا عليم بمعنى معلوم، لأن عليم له إيش؟ لأن عليم يأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى فاعل، فيلتبس علينا، فإذا قلنا هذا عليم بمعنى معلوم يلتبس علينا بعليم بمعنى إيش؟ بمعنى عالم، وكذلك قدير، وكذلك سميع الآخر ذلك، إذا قلت هذا سميع وأردت مسموع نقول هذا ما يصلح، لأن فيه لبسا، فيلتبس علينا إذا قلت سميع وأردت مسموع بسميع بمعنى سامع، فإذا لا يصلح. في كل فعل له ايش؟ فعيل بمعنى فاعل القياس، وانما القياس عنده في كل فعل له فعيل، ليس ثم هناك فعيل بمعنى ايش؟ بمعنى فاعل، وانما له فعيل بمعنى مفعول فقط، وليس هناك فعيل بمعنى فاعل، فهذا الذي ينقاد فيه، مثل جريح، الفعل جرح، فهل يقال جرح فهو جريح بمعنى جارح؟ ما هو موجود هذا، وانما جرح فهو ايش؟ جريح بمعنى مجروح، جرح فهو جريح بمعنى مجروح، هذا الموجود، وأما جرح جريح بمعنى جارح هذا لا يوجد. كذلك قتل قتيل، هل يوجد قتل قتيل بمعنى قاتل؟ لا، فإذا هذا ينقاد فيه، لأنه لا يوجد فعيل بمعنى فاعل، واضح هذا المذهب، هذا هو المقصود. قال وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، وما سمعت أيضا من الفاظ التي تقدمت قتيل كحيل، هذه ما في ما لها يعني فعيل بمعنى فاعل، أفعال ليس لها فعيل بمعنى فاعل، هذه ينقاد فيها وذكروا كثيرة جدا. ذبيح بمعنى مذبوح، أحسنته، كثيرة كثيرة جدا التي ذكروها، ذكرت جملة هنا، حصيد، ظنين، دفين، قتيل، مقيت، محمد بن هادي، عظيم، هضيم، سليب، صريع، هذه كلها معنى مصروع مسلوب صحيح، مقيت وبغيض أيضا في الدرس داخل، بغيض بمعنى مبغوض، ومقيت بمعنى منقوض، قاتله الله، والله نبغضه لأن كنا نحبه لكن نرفضهم جدا الآن، لأنهم يا أخواني إذا أتوا بشيء أتوا بشيء كبير، ما أتوا بشيء صغير في البداية. الشيخ يحيى أخطأ، لا سلب عن السنة، يعني هكذا كان السنة حق به سلب عن السنة. إيش لين يعني خرج؟ السنة هي الإسلام، والإسلام هو السنة. الله أعلم يعني هذا، الله أعلم. والبربهاري يقول هكذا. قال رحمه الله انسلخه، هذا التعبير بانسلخ تعبير ما هو سهل، تعبير بلاغي هذا، هذا من الآية التي فيها انسلخ ذلك الرجل الذي أتاه الله آياته. فالانسلاخ يدل على أنه تجرد تماما وما بقي معه شيء من السنة، ما بقي معه شيء ولا شيء يثير من السنة. هذا معلوم من اللغة، سلخ تمام ما بقي معه شيء من السنة، لا عمامه ولا قميص ولا شيء، ما بقي شيء من السنة معه. قال له الله أخوان ما يحسن، يمكن ما يدري معنى انسلخ هذا، هكذا بس توجه عند القوم وقال لهم انسلخ من السنة، يعني ما عاد بقي شيء عندنا السنة في دماج أبدا. شيخنا في الحضيض والطلاب مساكين يا أخوان، هؤلاء مفترون والله، والله أنهم ما يتقون الله في ألفاظهم، تعصب مقيت جدا. فأن الذي يتكلم بالشيخ ربيع أو يعني يدافع عن نفسه فقط، مدافعة ودافع فقط. الشيخ ربيع يكون تكلم فيه الشيخ بأكثر من كلام، والله بأكثر من كلام، لكن الشيخ دافع فقط، مدافع مدافع عن هذا مو صواب، هذا خطأ، هذا وهذا، كأنه خلاص ما نتكلم ما وقته. قال رحمه الله وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل، صحيح ما يجوز هذا التعصب. تكلموا بالشيخ مقبل وأهل السنة هل يتعصبون يا أخوان؟ تكلموا بالشيخ محمد بن هادي يقول في الشيخ مقبل، لا تقول لأبي همام الصومعي يقول لا تقارنوا بالألباني، لا تقارنوا، ما هو مجدد، ما هو مجدد، لا تجعلوهم على الألباني. طيب هنا تجعل على الألباني مجدد رغم أنفك، مجدد الشيخ مقبل شئت أم أبيت، دعوته ظاهرة وطلابه معلومون ومعلوم خيرهم، مجدد شام أبا حسد يا أخوان، والله حسد. وقال واحد كلمني قال والله سئل في الدمام ولا موجود، قالوا له هل تعرف شيء عن الشيخ؟ قال ما يعرف شيء عن الشيخ مقبول، ما يعرف شيء عن الشيخ مقبول. كان عجائز نجد تعرف الشيخ مقبول، ترى لا تقولوا مجدد، هذا يدل على سبر انه عرف الرجل. وفي الدمام والله قال انا موجود، يقول ما يعرفه، ما يعرف شيء عنه. لا اله الا الله، احتقار لامام من ائمه الدعوه السلفيه مجهول، كما جهل ابن حزم الترمذي. قال رحمه الله وزعم بعضهم أنه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بمعنى فاعل كجريح، فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم وقدير ورحيم وشهيد وسميع، فهذه أفعالها لها فعيل بمعنى فاعل، فلا تصبح النيابة هنا عن مفعول لللفظ الذي سمعته. قال رحمه الله فإن كان للفعل فعيل بمعنى فاعل لم ينب قياسا كعليم. وقال في باب التذكير، لا زال يسوق كلام الوالد والد بن الناظر ليدلل أن الخلاف حاصل. وقال في باب التذكير والتأنيث وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، غير مقيس، ولم يذكر خلاف فيه هنا في هذا الموضع. فجز طيب عندكم كيف مشكل هذا؟ فجزم، وانا عندي فجزم، فلعل الصواب فجزم بأصح القولين، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا. اي نعم، ناظم يعني جزم بأصح القولين في الموضع هذا على كثرته غير مقيس، ما ذكر الخلاف، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا في الألفية، وناب نقلا عنه ذو فعيل، هل ذكر خلاف؟ ما ذكر خلاف. كذلك في الموضع الأخير هذا من التسهيل جزم بأصح القولين بخلاف الموضع الأول الذي تقدم، ما جزم بأصح القولين، ذكر خلاف ليس كذلك. وأما هنا فلم يذكر شيء من الخلاف، وإنما جزم بأصح القولين عندهم. فقال وصوغ فعيل بمعنى مفعول على كثرته غير مقيس، فجزم بأصح القولين كما جزم به هنا، أي في النظم عندنا الفية. وهذا لا يقتضي نفي الخلاف، نعم هذا لا يقتضي نفي الخلاف في الألفية ولا في الموضع الذي ذكر من التسهيل. قال وقد يعتذر عن ابن المصنف بأنه دعا الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل، فيكون الإجماع من هذه الحيثية الذي نقله أن فعيلا لا ينوب عن مفعول نيابة مطلقة، هذا عليه إيش؟ إجماع. فالذين جوزوا إنما جوزوا في موضع من المواضع فقط، إذا كان فعيل ليس له، إذا كان الفعل لو فعيل ليس هناك إيش فعيل بمعنى فاعل، هذا ينوب. فإذا الإجماع يكون ينزل على هذه، وإلا لا شك أن ابن ناظم قرأ كتب أبيه، قرأ كتب أبيه فهو اطلع عليها، فيكون الإجماع من هذه الحيثية موقف فقط. قال بأنه ادعى الإجماع على أن فعيلا لا ينوب عن مفعول، يعني نيابة مطلقة أي من كل فعل، وهو كذلك بناء على ما ذكره والده في شرح التسهيل من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل، نعم يخصه بهذا، فإذا خالف بجزئية معينة. وأما فعيل أو الفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل فهذا يقاس عندهم، والذي له فعيل بمعنى فاعل فهذا لا ينقاس عندهم. فإذا المسألة هناك فيها إجماع، ما هي المسألة التي فيها إجماع؟ إذا كان الفعل له فعيل ليس بمعنى فاعل، لا يوجد له فعيل بمعنى فاعل وإنما له فعيل بمعنى مفعول، هذا إيش؟ بالإجماع لا ينقاس. وإذا كان له فعيل هذا بالإجماع، يعني قصد إيش؟ هذا فيه خلاف، وليس كذلك، هذا فيه خلاف. وإذا كان له فعيل بمعنى فاعل فهذا بالإجماع لا ينقاس، إذا كان له فعيل بمعنى فاعل هذا بالإجماع لا ينقاس، وإذا كان له فعيل بمعنى مفعول فقط فهذا فيه خلاف، فيكون نقل الإجماع على ما ذكر من الثاني، والله أعلم كما ذكر ابن عقيل هنا. قال وهو كذلك بناء على ما ذكر والده في شرح التفسير من أن القائل بقياسه يخصه بالفعل الذي ليس له فعيل بمعنى فاعل، ونبه المصنف بقوله نحو فتاة أو فتى تحيلي على أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، وهذا ليس على الإطلاق. نعم، تقول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا علم الموصوف يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا علم الموصوف، لعله يأتي، نحو رجل جريح وامرأة جريح، فإن لم يعلم الموصوف وجب تحديد المذكر المؤنث، فإن لم يعلم الموصوف وجب تحديد المذكر والمؤنث، نحو أطلقت أسيرا وأسيرة وأسعفت جريحا وجريحة، لأنه معلم الموصوف. فإذا قلت أطلقت جريحا وأنت أردت المؤنث هل يصلح هذا؟ ما يصلح هذا، فيه لبس. فإذا لم يعلم الموصوف تقول أطلقت أسيرة أو أطلقت أسيرا، فلا بد من هذا، يعني تحدد المذكر من إيش؟ من المؤنث، فتقول أطلقت أسيرا وأسيرة وأسعفت جريحا وجريحة، لأنه معلم الموصوف ولم يذكر الموصوف، فهنا يؤتى بالتاء معه، وكذلك يؤتى بالتاء في حال الإضافة يجوز، قتيل بني فلان، ذبيح بني فلان، لا بأس أن تأتي بالتاء فتقول ذبيحة بني فلان، قتيلة بني فلان، جائز إذا حصلت إضافة أيضا تأتي بالتاء، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يؤتى بالتاء. إذا علم الموصوف ولم تكن تم إضافة لا يؤتى بالتاء. وأما قولهم خصلة ذميمة وأخلاق أو خصلة حميدة وصفة حميدة وأخلاق ذميمة هذا شاذ، لأنه قد أوتي بالموصوف يقال خصلة ذميم أو خصلة حميد، وكذلك ما سمعت أخلاق ذميم لا يؤتى بالتاء، لأنه قد علم الموصوف الأخلاق، فالإتيان بالتاء شاذ عندهم كما ذكر ذلك بعضهم، وامرأة شهيرة وطفلة كذلك أيضا فطينة، هذا كله شاذ، طفلة فطينة امرأة شهيرة، فصيح امرأة شهير، لأن فعيل إذا علم الموصوف يستوي فيه المذكر والمؤنث ولا يؤتى بالتاء، فلا تقل امرأة شهيرة فهذا شاذ، امرأة شهيرة وطفلة فطينة، وإنما يقال فطين لأنه يستوي فيه المذكر والمؤنث، وإنما يصنع ذلك أن يؤتى بالتاء إذا لم يعلم الموصوف أو أضيف هذا الفعيل إلى ما بعده، أو أضيف ذبيحة بني فلان أو ذبيحة فلان قتيلة بني فلان، هنا يؤتى بالتاء، أما بغير هذا فلا، يبقى مجردا. فطينة، لعله حشرة من حيث هذا الإتيان بهذا، طفلة فطينة، ولا ذكروهم ذكروه فطينة، هذه حشروا مع هذا بعضهم صاحب كتاب الأفعال أو شيء ذكره، ذكر هذا على أنه من الشاب. قال رحمه الله، لعله أتى به معنى مفطونة، فعيل معنى مفعول، لعله أتى به من أجل هذا، وإلا معنى فاطنة في الأصل، هو يعني اسم فاعل فطينة، لكن هنا فطينة، طفلة فطينة مو فطينة، ممكن فطينة احسنت، فطينة بمعنى مفطومة ليس من الفطانة، أنها فطمت عن إيش؟ عن الرضاعة، فيكون واضح الكلام، امرأة طفلة فطينة أي أنهم فطنوه عن الرضاعة، مفطومة، لعله أراد هذا، هم يقولوا مفطومة المعلوم عندنا، فطفلة فطينة من هذا الشيء والله أعلم. قال رحمه الله، أين يا أخوان توقفنا في القراءة؟ قال أن فعيلا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث، متى؟ إذا علم الموصوف هي ذبيح وهو ذبيح، هنا علم الموصوف بالضمير هي وإيش وهو، وأما إذا لم يعلم فلا بد من تحديد المذكر والمؤنث، وكذلك عند الإضافة يؤتى بالتاء. قال وستأتي هذه المسألة مبينة في باب التأنيث إن شاء الله. وزعم المصنف في التسهيل أن فعيلا ينوب عن مفعول في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقل مررت برجل جريح عبده، نعم لأن هذا في نيابة في العمل، وهو لا ينوب عند المصنف إلا في المعنى فقط. قال في الدلالة على معناه لا في العمل، فعلى هذا لا تقول مررت برجل جريح عبده فترفع عبده بجريح، وقد صرح غيره وهو ابن عصفور كما ابن ارتشاف، وقد صرح غيره بجواز هذه المسألة، صرح غيره على أنه يجوز أن تقول مررت برجل جريح عبده، فتكون النيابة عنده في المعنى وفي العمل. تقول مما ينوب عن مفعول معنى كما في التسهيل فعل، ومما ينوب عن مفعول معنى كما في التسهيل فعل بكسر الفاء وسكون العين، فعل بكسر التاء وسكون العين، بكسر الفاء نعم، بكسر الفاء وسكون العين، نحو ذبح وطحن وطرح، بمعنى مذبوح مطحون مطروح، وكما يقال جعجعة ما تحتها طحن أي ما تحتها مطحون، فالذي يقول طحن خطأ، جعجعة ما تحتها طحن خطأ، وإنما جعجعة ما تحتها طحن أي ما تحتها مطحون كما هو حال محمد بن هادي، صحيح جعجعة ما في طحن، ما في طحن يدور هكذا وما ينتج. طيب نعم نسي معنى منسي. طيب وفعل أيضا ما ينوب فعل فتحتين، وفعل بفتحتين كقبض بمعنى مقبوض، وقنص بمعنى مقنوص، وسلب وجلب بمعنى مسلوب ومجلوب، فهذه كم يا أخوان أوزان أن تنوب عن مفعول؟ ثلاثة ذكرنا صح، ثلاثة فعيل وفعل وفعل، فهذه تحفظ إن شاء الله، وذكروا رابعا لكن هذه تكفي. إلهنا سبحانه الله وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.